بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن الكسرة ومواضعها، وقلنا إن الكسرة هي العلامة الأصلية للخفض، الكسرة هي العلامة الأصلية للخفض، وتكون هذه الكسرة موجودة في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف، وجمع التكسير المنصرف، وجمع المؤنث السالم. الكسرة العلامة الأصلية للخفض أي للجر، وتكون موجودة في ثلاثة مواضع: الأول الاسم المفرد المنصرف، الثاني جمع التكسير المنصرف، الثالث جمع المؤنث السالم. وقلنا إن هناك علامات فرعية تنوب عن الكسرة، فالياء تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلاثة مواضع أيضا، وهي الأسماء الخمسة، التثنية، الجمع. ثم قلنا بعد ذلك أن الفتحة تنوب عن الكسرة، الفتحة تنوب عن الكسرة، وذلك في الاسم الذي لا ينصرف، الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف. ووقفنا على هذا الشيء ووعدنا بأننا سنكمله في الدرس التالي، سنقول وبالله التوفيق: الفتحة تنوب عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف، وقلنا الفتحة حركة والكسرة حركة. إذن في الاسم الذي لا ينصرف تنوب حركة عن حركة، تنوب الفتحة عن الكسرة. طيب، قبل أن نتكلم عن الاسم الذي لا ينصرف، بداية نوضح معنى لا ينصرف. اسم لا ينصرف، اسم لا ينصرف يعني لا ينون، اسم لا ينصرف يعني لا ينون، اسم لا ينصرف يعني لا ينون. فالصرف معناه التنوين، معناه التنوين، ولا ينصرف أي لا يقبل التنوين. ولماذا سمي التنوين بالصرف؟ لماذا سمي التنوين بالصرف؟ نقول حينما تنطق كلمة عليها تنوين، مثلا محمدا، في قولك مثلا إن محمدا، أو رأيت محمدا، محمدا، تجد أو تسمع في آخر الكلمة يعني صرفا، صوتا هو صوت التنوين، لأن التنوين نون تلحق آخر الأسماء تظهر في النطق والوصف دون الخفض والوقف. فعندما تقول رأيت محمدا تسمع صوتا للتنوين في آخر الكلام عند الوصل طبعا. هذا الصوت الذي تسمعه يشبه صوت العملة النقدية التي تكون من الفضة، فيعني إذا كانت هناك عملة نقدية من الفضة فعندما تضعها على شيء على طاولة مثلا هكذا، تلقي الفضة تلقي العملة على الطاولة تسمع لها صوتا، هذا يسمى صرفا، هذا يسمى صرفا. إذن هذا لا يعنينا في كثير، وإنما المهم أن نعرف أن المقصود بالاسم الذي لا ينصرف أي الاسم الذي لا ينون. إذن الصرف معناه التنوين، واسم ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين. طيب، هل كل اسم في اللغة العربية يمكن أن أسميه بأنه لا ينصرف، أم أن هناك قواعد حاكمة تحكم بهذا؟ الجواب طبعا ليس الأمر مطلقا، فلا تستطيع أن تقول أن كل اسم ممنوع من الصرف، ولكن هناك قواعد تحكم هذا الأمر. فالاسم الذي لا ينصرف يكون سبب منعه من الصرف عللا، يعني أوصاف توجد في الكلمة، إذا تحققت هذه الأوصاف كانت أو كان هذا الاسم ممنوعا من الصرف. والسؤال، ما هي هذه العلل التي تمنع الاسم من الصرف؟ حقيقة هذا الدرس يحتاج إلى تركيز، يعني هذا الدرس يحتاج إلى اهتمام وتركيز في الاستماع، لأنه درس هام وربما يكون متداخلا بعض الشيء. فنقول وبالله التوفيق، العلل التي تمنع الاسم من الصرف أي إذا وجدت هذه العلل في الاسم يكون ممنوعا من الصرف، تقسم إلى قسمين. القسم الأول العلة الواحدة التي تكفي عن علتين، القسم الثاني هو ما يكون فيه علتان، ما يكون فيه علتان، يعني هناك أسماء تكون ممنوعة من الصرف لوجود علة واحدة، وهناك أسماء تكون ممنوعة من الصرف لوجود علتين فيها. إذن في البداية تقسم العلل إلى قسمين، الأول اسم يمنع من الصرف لوجود علة واحدة فيه، القسم الثاني اسم ممنوع من الصرف لوجود علتين فيه. فالقسم الأول الذي يمنع الاسم من الصرف لوجود علة واحدة فيه، أول علة من هذه العلل أن تكون الكلمة، وأقصد بالكلمة الاسم، أن يكون الاسم على صيغة منتهى الجموع. مثال كلمة مساجد، ما مفردها؟ مفردها مسجد، إذن مسجد جمعها مساجد، هذا جمع تكسير، كما قلنا سابقا جمع التكسير ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد، فالمفرد مسجد والجمع مساجد. الألف في كلمة مساجد هذه ألف جمع التكسير، هذه ألف جمع التكسير، ولو نظرت إلى الكلمة لوجدت أن بعد الألف يوجد حرفان، بعد الألف يوجد حرفان الجيم والدال، مساجد. طيب مثال آخر مصابيح، مصابيح جمع مصباح، مصابيح جمع مصباح. لو نظرت إلى كلمة مصابيح لوجدت بعد ألف الجمع فيها ثلاثة أحرف، ثلاثة أحرف، الأوسط منها ساكن، الأوسط منها ساكن. إذن كلمة مساجد وكلمة مصابيح نسميها صيغة أو صيغة منتهى الجموع، نسميها صيغة منتهى الجموع. كل ما كان على هذا الوزن يمنع من الصرف، والأعم من ذلك أن نقول كل جمع تكسير بعد ألف جمع حرفان أو ثلاثة وأوسطها ساكن فهي ممنوعة من الصرف. ومعنى ممنوعة من الصرف يعني لا تنون، ومعنى ممنوعة من الصرف يعني تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة. فلو قلت مثلا صليت في مساجد كبيرة، صليت في مساجد كبيرة، في مساجد في حرف جر ومساجد اسم مجرور بفي وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع، على صيغة منتهى الجموع. ولو قلت استبأت بمصابيح كثيرة، استبأت بمصابيح كثيرة، فكلمة بمصابيح الباء حرف جر، الباء حرف جر، ومصابيح اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. والخلاصة أن كل اسم كان على صيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف. لا أستطيع أن أقول مساجد لا تنون، لا تنون، مساجد لا تنون، مصابيح لا تنون. إذن كل ما كان على صيغة منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف، يجر بالفتحة نيابة عن الكسر. هذه العلة الأولى التي تكفي عن علتين، لأننا قسمنا في البداية العلل إلى قسمين، قسم فيه علة واحدة تكفي عن علتين، وقسم لا بد أن يكون فيه علتان. فالأول من القسم الأول وهو ما كان على صيغة منتهى الجموع، الثاني من القسم الأول وهو ما يمنع الاسم من الصرف لوجود علة واحدة تكفي هذه العلة عن علتين، ما كان فيه ألف التأنيث، الاسم الذي فيه ألف التأنيث. فالاسم الذي فيه ألف التأنيث سواء كانت ممدودة أو مقصورة يمنع من الصرف، يمنع من الصرف. طيب، يعني امرأة اسمها علياء، هذا الألف في هذه الكلمة علياء يسمى ألف التأنيث الممدودة. طيب، امرأة اسمها سلوى، سلوى، سلوى في آخرها ألف وهذا علم مؤنث، إذن هذا الألف للتأنيث ويسمى بالألف المقصورة، يعني ليس بعدها همز، ألف مقصورة ليس بعدها همز، وألف ممدودة يعني بعدها همز. طيب، كلمة حمراء، بيضاء، حسناء كحلاء، كل هذه الكلمات في آخرها ألف التأنيث الممدودة. هذه العلة ألف التأنيث سواء كانت ممدودة أم مقصورة تمنع الاسم من الصرف. فتقول مثلا مررت بأسماء، امرأة اسمها أسماء، مررت بأسماء، فأسماء مجرورة بالباء وعلامة جرها الفتحة نيابة عن الكسرة لأنها اسم ممنوع من الصرف. لماذا؟ لوجود ألف التأنيث الممدودة في الكلمة. طيب حينما تقول مررت بسلمى مثلا، سلمى، فسلمى اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة، والفتحة طبعا هنا مقدرة لوجود حرف العلة في آخر الكلمة. إذن الخلاصة أن هناك علتين، كل واحدة منهما تكفي لأن تمنع الاسم من الصرف، هما صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. فإذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع أو وجدت الاسم ألف التأنيث الممدودة أو ألف التأنيث المقصورة منع من الصرف. صيغة منتهى الجموع ضابطها أن يكون بعد ألف الجمع حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، مثل مساجد، منابر، مكاتب، مقاهي، مصابيح، سجاجيد، كتاتيب، كل هذا على صيغة منتهى الجموع. العلة الثانية ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة، مثل أسماء علياء حمراء بيضاء صفاء سلوى شبلى ليلى سلمى وهكذا. إذا وجدت إحدى هاتين العلتين في اسم منع من الصرف. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني الاسم الذي يمنع من الصرف لوجود علتين فيه، لوجود علتين، لا بد من وجود علتين، ولا بد أن يكون أحد هاتين العلتين إما العلمية وإما الوصفية، وسنعرف المقصود بذلك. العلمية يعني أن يكون الاسم علما، يعني علم على مسمى، اسم لمسمى. والوصفية يعني أن يكون الاسم دالا على الوصف. العلمية أن يكون الاسم علما، والوصفية أن يكون الاسم دالا على الوصف. طيب ما هي هذه العلم التي تمنع الاسم من الصرف؟ العلل التي تمنع الاسم من الصرف هي ست علل: التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. هذه ستة: التأنيث بغير ألف، العجمة، التركيب، زيادة الألف والنون، وزن الفعل، العدل. مع هذه العلل الست لا بد من وجود العالمية، يعني في كل هذه الستة لا بد العالمية مع شيء، العالمية مع التأنيث بغير ألف، العالمية والعجمة مثلا، العالمية والتركيب، العالمية وزيادة الألف والنون، العالمية ووزن الفعل، العالمية والعدل. طيب أما العلة الثانية وهي الوصفية فلا تكون إلا مع ثلاث علل فقط من هذه العلل الست، وهي الوصفية مع زيادة الألف والنون، الوصفية مع وزن الفعل، الوصفية مع العدل. طيب نأخذ أمثلة ونوضح هذا الكلام. العلتان الأولى العلتان العلمية مع التأنيث بغير ألف. نحن قلنا في العلة التي تكفي عن علتين وجود ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. هنا نقول العلة العلمية مع التأنيث بغير ألف، العلمية مع التأنيث بغير ألف. الأمثلة: فاطمة، زينب، حمزة. انظر إلى هذه الكلمات الثلاث: فاطمة وزينب وحمزة. كلمة فاطمة علم، يعني اسم على امرأة، فاطمة اسم امرأة، يوجد في هذا الاسم تاء التأنيث فاطمة، تمام؟ إذن هذا لفظ مؤنث تأنيثا لفظيا ومعنويا، فاللفظ فيه تاء التأنيث والمعنى على مؤنث. طيب زينب اسم امرأة، زينب علم يعني اسم الامرأة علم، وهو مؤنث ولكن لا يوجد فيه تاء التأنيث، إذن هو مؤنث معنوي، يعني معناه يدل على أنثى ولكن لا يوجد في اللفظ تاء التأنيث. طيب كلمة حمزة علم على ماذا؟ رجل أم امرأة؟ علم على رجل، ولكن اللفظ فيه تاء التأنيث، اللفظ فيه تاء التأنيث، ونقصد به رجلا ليس أنثى، حمزة اسم رجل. إذن هذا التأنيث يسمى التأنيث اللفظي، يعني اللفظ فيه تاء تأنيث والمعنى مذكر، والمعنى مذكر، يعني هذا اسم رجل. إذن أول شيء من الأشياء التي تمنع الاسم من الصرف لعلتين: العلمية مع التأنيث بغير ألف، بغير ألف، وهذا قيد، لأننا قلنا إن التأنيث بالألف سواء أكانت مقصورة أم ممدودة تمنع الاسم من الصرف. هنا نقول العلمية مع التأنيث مثل فاطمة، زينب، حمزة. فعندما نقول مثلا مررت بفاطمة، مررت بفاطمة، فكلمة فاطمة اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف. العلة فيه العلمية مع التأنيث، العلمية مع التأنيث بغير ألف. طيب لو قلت مررت بزينب، مررت بزينب، فزينب اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف العلمية والتأنيث بغير ألف. طيب ولو قلت سلمت على حمزة، سلمت على حمزة اسم رجل، حمزة هذا اسم رجل، سلمت على حمزة، فحمزة اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث بغير ألف، تمام؟ الشيء الثاني العلمية مع العجمة. العلمية عرفنا المقصود بها أن يكون الاسم علما. طيب وما المقصود بكلمة العجمة؟ العجمة المقصود بها أن يكون الاسم أعجميا، يعني أصله ليس عربيا، أعجميا يعني أصله ليس عربيا، مثل إدريس، يعقوب، إبراهيم. إدريس ويعقوب وإبراهيم هذه أسماء ليست عربية في الأصل وإنما هي أسماء أعجمية، يعني نقلت إلى اللغة العربية من عند الأعاجم من غير العرب، لذلك نسمي هذه الأسماء أسماء أعجمية هذه الأسماء الأعجمية ممنوعة من الصرف، يعني نقول مثلا سلمت على إبراهيم، سلمت على إبراهيم، فكلمة إبراهيم اسم مجرور بعلى وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة. يعني اسم شخص وهو اسم أعجمي ليس عربيا في الأصل وإنما نقل إلى اللغة العربية. طيب هذا قد يفتح عليك سؤالا تقول فيه إذا كانت هذه الأسماء مثل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإدريس أعجمية وليست عربية فكيف ساغ أن يستخدمها القرآن الكريم؟ يعني فكيف صح أن يستخدمها القرآن الكريم وهي ألفاظ ليست عربية في الأصل؟ نقول القرآن الكريم قال الله فيه قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، فقال فيه بلسان عربي مبين، هذا حكم من الله على أن القرآن كلام عربي مبين. طيب لماذا وردت هذه الأسماء الأعجمية فيه؟ نقول المدار في اللغة على الاستعمال، بمعنى أن هذه الألفاظ قد استعملتها العرب فيما بينهم، فكل ما استعمله العرب وجرى على لسانهم فهو عربي، والقرآن نزل بلسان العرب والعرب يستخدمون هذه الأسماء وتلك الألفاظ. إذن ما دام اللفظ مستعملا وإن كان أصله غير عربي فهو مندرج في اللغة العربية، فهو مندرج في اللغة العربية. طيب العلة بعد ذلك العلمية مع التركيب، والعلمية مع التركيب نحن عرفنا كلمة العلمية يعني علم، ومعنى التركيب أن تكون الكلمة في أصلها كلمتين، أن تكون الكلمة في أصلها مكونة من كلمتين، مثلا كلمة بعلبك، بعلبك اسم مدينة في لبنان، بعلبك، فهذه مكونة من بعل وبك يعني جزئين، فهذا يسمى علمية يعني علم على مكان، وتركيب أصلها كلمتان فركبتا معا فصارتا كلمة واحدة. ومثلا كلمة معد كرب، معد كرب هذه أيضا فيها علمية مع التركيب، فمثلا عندما تقول وصلت إلى بعلبكة، وصلت إلى بعلبكة، فكلمة بعلبكة اسم مجرور بإلى وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب. العلة بعد ذلك المانعة من الصرف هي العلمية مع زيادة الألف والنون، العلمية مع زيادة الألف والنون. العلمية عرفناه أن يكون الاسم علما، وزيادة الألف والنون معناها وجود ألف ونون في آخر لف، هذا الألف وتلك النون زائدتان، يعني مثلا عثمان، عثمان رجل اسمه عثمان، الألف والنون في كلمة عثمان زائدتان أي أنهما ليستا من أصل الكلمة، فكل علم في آخره ألف ونون زائدتان يمنع هذا الاسم من الصرف. وأمثلة ذلك عثمان، عفان، سفيان، عمران، عدنان وهكذا. فلو قلت مثلا سلمت على عثمان، سلمت على عثمان، فكلمة عثمان اسم مجرور بعلى وعلامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون، علم وفي آخره ألف ونون زائدتان. طيب، العلة بعد ذلك المانعة من الصرف للاسم العلمية مع وزن الفعل. العلمية عرفناها، فما وزن الفعل؟ وزن الفعل يعني أن تكون الكلمة أو أن يكون الاسم على وزن فعل. مثال كلمة أو اسم أحمد، أحمد اسم شخص، رجل اسمه أحمد على وزن أفعل. هذا الوزن أفعل يستخدم في الأفعال، يعني مثلا عندما نقول أكرم محمد علي، أكرم، ففي الميزان الصرفي، وهذا إن شاء الله ستعرفونه في علم الصرف، نقول أكرم على وزن أفعل، أكرم على وزن أفعل. إذن كلمة أحمد اسم على نفس وزن الفعل، إذن تمنع من الصرف. شخص اسمه يشكر، اسمه هكذا يشكر، هذا على وزن الفعل يفعل يشكر، فهذان الاسمان وأشباههما ممنوع من الصرف. رجل اسمه يزيد، يزيد اسمه يزيد، هذا وزن يشبه وزن الفعل، لذلك فالاسم ممنوع من الصرف. تقول مثلا سلمت على أحمد، أحمد سلمت على أحمد، فكلمة أحمد اسم ممنوع من الصرف، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل، العلمية ووزن الفعل. بعد ذلك العلمية مع العدل. العلمية وعرفناها أن يكون الاسم علما، أما العدل فالمقصود به العدل يعني التغيير. مثال يوضح ذلك، عمر، شخص اسمه عمر، يقولون في اللغة أصل عمر عامر، أصل عمر عامر، فغيرت من عامر إلى عمر، عدل بها عن عامر إلى عمر. هذه الكلمة علم على شخص، تقول مثلا سلمت على عمر، سلمت على عمر، فعمر اسم مجرور بعلى، علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم ممنوع من الصرف للعلمية والعدل. أيضا كلمة هبل، هبل اسم أو علم على الصنم ممنوع من الصرف، لأن أصل هبل هابل، عدل عن هابل إلى هبل. وأمثلة ذلك زحل وقزح ومضر، أصلها زاحل وقازح وماضر، فكل هذه الأسماء ممنوعة من الصرف. إذن نحن قلنا إن هناك علة واحدة توجد في الاسم وتمنعه من الصرف، وهي إما صيغة منتهى الجموع وإما ألف التأنيث سواء كانت ممدودة أو مقصورة. وقلنا إن هناك مما يمنع الاسم من الصرف ولا بد من وجود علتين معا، ولا بد أن تكون إحدى هاتين العلتين هي العلمية. ست علل: التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. فلا بد أن تكون العلمية موجودة مع كل واحدة من هذه العلل الست، يعني العلمية والتأنيث بغير ألف، العلمية والعجمة، العلمية والتركيب، العلمية وزيادة الألف والنون، العالمية ووزن الفعل العالمية والعدد. بعد ذلك نتكلم عن الأسماء الممنوعة من الصرف بسبب الوصفية وعلة أخرى. نحن تكلمنا عن الأسماء الممنوعة من الصرف بسبب العالمية وعلة أخرى، والآن نتكلم عن الوصفية وعلة أخرى. الوصفية توجد مع ثلاث علل. الوصفية توجد مع ثلاث علل، وهي الوصفية مع زيادة الألف والنون، والوصفية مع وزن الفعل، والوصفية مع العدد. وقلنا إن المقصود بكلمة الوصفية أن يكون الاسم دالا على الوصف، وهذا سيتضح من الأمثلة. فالأول الوصفية مع زيادة الألف والنون. فلو قلنا مثلا كلمة ريان وكلمة شبعان، فكلمة ريان تدل على الوصف بالري، يعني إنسان كان عطشان ثم شرب فارتوى، ريان وشبعان وعطشان وهكذا. فهذه الكلمات ممنوعة من الصرف بسبب الوصفية وزيادة الألف والنون. فلو قلت مثلا مررت برجل ريانا، برجل ريانا، فكلمة ريان هذا وصف لرجل، رجل برجل الباء حرف جر، ورجل اسم مجرور بالباء علامة الجر الكسرة، وريان صفة لرجل مجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنها ممنوعة من الصرف بسبب الوصفية وزيادة الألف والنون. وهكذا لو قلت مثلا مررت برجل يقظان، يقظان من اليقظة، فأيضا يقظان صفة لرجل، صفة لرجل تدل على الوصف، ممنوعة من الصرف ومجرورة بالفتحة نيابة عن الكسرة، والعلة الوصفية يعني تدل على الوصف مع زيادة الألف والنون. إذن زيادة الألف والنون تشترك مع علة العالمية وتشترك مع الوصفية. الثاني من العلل مع الوصفية، الوصفية مع وزن الفعل. قلنا في العالمية، العالمية مع وزن الفعل مثل أحمد ويشكر ويزيد. هنا نقول الوصفية يعني كلمة تدل على وصف مثل مثلا أكرم أو أفضل أو أجمل، كل هذه الكلمات تدل على الوصفية ووزن الفعل. فكلمة مثلا أفضل على وزن أفعل، وقلنا هذا الوزن للفعل، فهذا الوزن من الأوصاف ممنوع من الصرف. فلو قلت مثلا مررت بأفضل من زيد، مررت بأفضل من زيد، يعني أنت مررت برجل، هذا الرجل أفضل من زيد، فتقول مررت بأفضل من زيد. فكلمة أفضل اسم مجرور للباء علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم ممنوع من الصرف، والسبب في منعه من الصرف الوصفية ووزن الفعل. الوصفية ووزن الفعل. العلة الثالثة مع الوصفية نقول فيها الوصفية مع العدد. ومثال هذا مثنى وثلاثة ورباع وأخر. مثنى وثلاث ورباع وأخر. قالوا أصل مثنى ثاني، وأصل ثلاث ثالث، وأصل رباع رابع، وأصل أخر آخر. فهذه الكلمات عدل بها إلى مثنى وثلاث ورباع وأخر على الترتيب. قال تعالى في كتابه الكريم فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. فكلمة أخر صفة لأيام، وصفة المجرور كما هو معلوم مجرورة، فأيام اسم مجرور بمن، فعدة من اسم مجرور بمن، وعلامة الجر الكسرة. وأخر صفة لأيام مجرورة وعلامة جرها الفتحة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. كلمة أخر ممنوعة من الصرف. السبب الوصفية والعدل، لأن أصل أخر آخر، أصل أخر آخر. إذن يا أحباب نكون بهذا قد انتهينا من إيضاح العلل التي تمنع الاسم من الصرف. ونقول يمنع الاسم من الصرف إما لعلة واحدة وإما لعلتين، والعلتان لا بد أن يكون أحدهما إما العلمية وإما الوصفية. فالعلة الواحدة التي تمنع الاسم من الصرف شيئان: الأول صيغة منتهى الجموع، الثاني ألف التأنيث الممدودة أو المقصورة. يعني إذا كان الاسم على صيغة منتهى الجموع أو كان الاسم موجودا فيه ألف التأنيث المقصورة أو الممدودة فهو ممنوع من الصرف، وهذه علة واحدة. يعني صيغة منتهى الجموع علة واحدة، ألف التأنيث الممدودة علة واحدة، ألف التأنيث المقصورة علة واحدة. تمام؟ يبقى هذه علة واحدة تمنع أو تكفي لمنع الاسم من الصرف. فقلنا معنى الصرف يعني التنوين، ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، يعني يجر بالفتحة بدل الكسرة. وأما العلتان الأسباب التي تمنع الاسم من الصرف لعلتين، فلا بد أن يكون أو أن تكون إحدى هاتين العلتين إما العلمية وإما الوصفية. فالعلمية تمنع الاسم من الصرف مع علل ست: العلمية والتأنيث بغير ألف، لأننا قلنا التأنيث بالألف هذا علة واحدة، أو العلمية والعجمة، أو العلمية مع التركيب، أو العلمية مع زيادة الألف والنون، أو العلمية مع وزن الفعل، أو العلمية مع العدل. أما العلتان اللتان تمنعان الاسم من الصرف والوصفية إحدى هاتين العلتين، فهي الوصفية مع زيادة الألف والنون، أو الوصفية مع وزن الفعل، أو الوصفية مع العدل. إذن زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل علل مشتركة بين العلمية والوصفية، والتأنيث بغير ألف والعجمة والتركيب هذه علل لا توجد إلا مع العلمية. يعني التأنيث بغير ألف والعجمة والتركيب لا توجد هذه العلل إلا مع العلمية. أما زيادة الألف والنون ووزن الفعل والعدل فتوجد مع العلمية وتوجد مع الوصفية أيضا، وقد تقدمت الأمثلة. طيب، هل هناك شروط لإعراب الاسم الذي لا ينصرف هذا الإعراب؟ الجواب نعم. إذن ما هي؟ لا يمكن أن نعرب الاسم الممنوع من الصرف بهذا الإعراب إلا بشرطين. الشرط الأول ألا تدخل عليه أل، الشرط الأول ألا تدخل عليه أل، فلو دخلت أل على الاسم الممنوع من الصرف صرف، يعني جر بالكسرة ونوي. إذا دخلت أل على الاسم الذي منع من الصرف أو على الاسم الممنوع من الصرف صرف. مثلا أنت تقول صليت في مساجد كثيرة، فمساجد اسم مجرور بفي، علامة الجر الفتحة، لأنه ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع. طيب لو أدخلنا أل على لفظ مساجد فقل صليت في المساجد، نقول في المساجد أم في المساجد؟ الجواب في المساجد. لماذا؟ أليست مساجد ممنوعة من الصرف؟ نقول نعم مساجد ممنوعة من الصرف، ولكن هنا دخلت عليها أل فصرفت. إذن الشرط الأول أن يكون الاسم الممنوع من الصرف خاليا من أن، خاليا من أن. وما الشرط الثاني؟ الشرط الثاني ألا يضاف الاسم الممنوع من الصرف إلى ما بعده، يعني ألا يكون إعرابه مضافا، ألا يكون إعرابه مضافا. فإن وقع الاسم الممنوع من الصرف مضافا صرف، يعني نون، يعني جر بالكسر. مثال ذلك تقول صليت في مساجد كبيرة، ففي حرف جر، ومساجد اسم مجرور في علامة الجر الفتحة نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، وكبيرة صفة المجرور مجرور وهو اسم مفرد يجر بالكسر. طيب لو جعلنا مساجد مضافة في الكلام ماذا نقول؟ مثلا لو قلت صليت في مساجد القاهرة، صليت في مساجد القاهرة، الكلام هكذا صحيح؟ صليت في مساجد القاهرة، نعم صحيح. لماذا؟ طيب مساجد ممنوعة من الصرف كيف جرت بالكسرة؟ نقول جرت بالكسرة لأنها وقعت مضافة. ففي الإعراب نقول في حرف جر، ومساجد اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة، ومساجد مضاف والقاهرة مضاف إليه. إذن شرط إعراب الممنوع من الصرف هذا الإعراب، يعني أن يجر بالفتحة، ألا تدخل عليه أن، وألا يكون مضافا. وفي ذلك يقول ابن مالك عليه رحمة الله في ألفيته وجر بالفتحة ما لا ينصرف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف، يعني أن الاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة بشرط ما لم يضف أو يك بعد أن ردف. مرة أخرى البيت وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أن ردف، وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد أن ردف. ومعنى البيت أن الاسم الممنوع من الصرف يجر بالفتحة إذا لم تدخل عليه أل أو لم يقع مضافا في الكلام، فإذا دخلت عليه أل أو وقع مضافا صرف. قال تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، في المساجد مجرورة بالكسرة لأنها دخلت عليها أل. يعني هذا الدرس أراه صعبا بعض الشيء، يعني وهذا هو المطلوب منكم في هذا المستوى أن تعرفوه، وإن شاء الله بالمذاكرة والمدارسة والمتابعة يسهل عليكم تحصيل هذا الأمر إن شاء الله تعالى. أما يعني هذا بالنسبة لهذا الدرس وهو آخر درس في هذا المستوى. بالنسبة للامتحان إن شاء الله فالامتحان لا يخلو من الذي شرحناه، يعني لا يبعد عن الذي شرحناه، كل الأسئلة التي ستكون موجودة في الامتحان هي مما شرحناه. يعني الأسئلة تكون مثلا عرف تعريفات، سؤال تعريفات مثلا، عرف الكلام مثلا، عرف المسمى، وهكذا تعريفات التي أخذناها خلال الدروس يكون منها إن شاء الله أسئلة. سؤال مثلا تكون جمل، توجد جمل، سؤال عليها استخرج من هذه الجمل، استخرج الكلام المفيد والكلام غير المفيد مثلا، كلمات استخرج منها المفرد، المثنى، جمع تكسير، جمع مؤنث، وهكذا. كلمات في الإعراب ما علامة إعراب هذا، مثلا صليت في مساجد، مثلا كلمة مساجد ما إعرابها؟ تقول مجرورة بالفتحة. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. مثلا صليت في البيت مثلا، البيت اسم مجرور بماذا؟ بالكسرة، علامة الإعراب الكسرة، لماذا؟ لأنه اسم مفرد، وهكذا. يعني هذه هي الأسئلة التي تكون في الامتحان، مثلا كلمات منها ما هو معرب منها ما هو مبني، استخرج المعرب واستخرج المبني، والامتحان سهل ولا يبعد عما درسناه. الامتحان إن شاء الله سهل ولا يخرج ولا يبعد عما شرحناه. يعني لا يبقى إلا أن أقول الله سبحانه وتعالى أن نكون قد قدمنا ما في جهدنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ما أخطأنا فيه، فما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو زلل فمني ومن الشيطان. أسأل الله أن يعفو عني وأن يوفقكم ويهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. وتقبل الله مني ومنكم